بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب ربنا وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وكلها وحي من قبل الله عز وجل. فمن تفقه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولي الله، إذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له. والواجب علينا أيها الأحباب أن نعرف الشر والخير. فأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك. فإذا عرف المسلم التوحيد وضده الشرك، وعرف السنة وضدها البدعة، إن شاء الله من أهل الجنة، أصبح من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك المسلم أن يحرص كل الحرص على ألا يعمل عملا حتى يعرف دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ديننا مبني على أمرين: ألا نعبد إلا ربنا. ديننا أيها الأخوان مبني على أمرين قاعدتين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وأوضح الدين وأصبح واضحا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فمن سأل ربه أن يفقهه في دين الله سبحانه وتعالى وأحضر السبب، والسبب هو أن يكون عنده تفسير كلام الله للأئمة المشهورين كابن جرير وابن كثير والبغوي والمتأخرين الذين اختصروا هذه الكتب، هذه التفاسير. ممن اختصر تفسير ابن كثير، وهو تفسير عظيم، وعلينا أن نعرف نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ممن اختصره عالم من علماء سورية، وهو مجاور الآن في مكة المكرمة، اختصره هذا العالم المسمى نصيب الرفاعي، فهو اختصر تفسير ابن كثير، وهو رجل سلفي العقيدة، ولذلك له تعليقات على التفسير مفيدة. هذا مما يدل على أن الإنسان يحب الله ورسوله ويرغب أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وحور كما قلت لكم تفسير القرآن، وكذلك كتابا في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالجامع الصحيح الإمام البخاري أو مسند الإمام مسلم تلميذ البخاري، أو كتاب من السنن أو المسانيد، حتى يعرف كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. كذلك يأخذ كتابا في الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول المنزل، وأذكار السفر، وأذكار تحصنه، لأنه إذا لم يحصن نفسه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقع في يد المشعوذين، المشعوذين فيعطونه أذكار شركية أو بدعية. فليحرص المسلم على أن يكون ذكيا فطنا لدينه، كما أنه كان فطنا لدنياه، ما يغلب، وإذا ما عرف الجيد سأل غيره. فأنت يا عبد الله عليك أن تسأل ما هو الطريق الذي يصل الجنة، فنقول لك أحضر السبب، أحضر السبب أولا كتاب ربك مفسرا، كتابا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتابا في الأذكار، كتابا آخر يجمع بين الفكر والحديث، وهو لعالم من علماء المسلمين الكبار، وهو ابن القيم زاد المعاد بخير هذه العباد. كذلك كتابا في السنة والبدعة، وهو كتاب ألفه أحد إخواننا المصريين علماء مصر، اسم هذا الكتاب السنن والمبتدعات، فتعرف السنة وتعمل بها، وتعرف البدعة وتتركها. فمعرفة الخير والشر واجبة يا أخوان، من لم يعرف الخير والشر وقع في الشر. وكان حذيفة بن اليماني رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. فمن لم يعرف الشر وقع فيه. وأعظم شر، وأعظم شر يا أحباب، هو أن الإنسان يكون مثلا مشركا، ما يعرف التوحيد، ما يعرف ما أمر الله به. وقد يقول قائل: كيف أعرف التوحيد وكيف أعرف الشرك ومن أين لي هذا؟ أقول: أعظم كتاب في بيان التوحيد وما أدى الله للموحدين، وأعظم كتاب وهو أعظم كتاب في بيان الشرك وما أدى الله للمشركين، هو القرآن العظيم. تعرف هذا، فإذا مثلا قرأت قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كلام واضح، واضح لمن نور الله بصيرته. والواجب علينا أن نلح على ربنا ونسأله هداية التوفيق، لأنها ملك لله. اسأل ربك أن يوفقك ويهب لك هداية التوفيق، فإن سألته بصدق أعطاك، وهو قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وسبحانه وتعالى فوق عرشه، ولكنه يسمع من يدعوه ويناديه، ووعد سبحانه وتعالى بالإجابة. ومن لم يسأل الله يغضب الله عليه. اسأله يا عبد الله، اسأله أن تكون فقيها في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين؟ الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين. فإن كنت مثلا لست ممن تبحر في علوم اللغة العربية. فإذا جمعت هذه الكتب ابحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من كتب نقتار المسلمين إلا وفيه علماء جهابذة يحبون من يأتي إليهم يبين لهم طريق الجنة. فاحرص يا عبد الله ولا تكن غافلا هكذا، فالغفلة تميت القلب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تكن من الغافلين، والمراد نحن علينا، لأن الغفلة تميت القلب، والقلب يموت بالإعراض عن الله وبالبعد عن ما جاء به رسول الله. فعليك أن تحرص على أن يكون قلبك حيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. قلب حي، حتى الحيوانات معها قلوب والإنسان معه قلب، لكن هناك فرق بين قلب حي يعقل عن الله وعن رسوله وقلب ميت معرض. وعد أهل العلم أن الأعراض عن التفقه في دين الله أنه من نواقض لا إله إلا الله. نحن أيها الأحباب في أمور الدنيوية من لا يعرف يسأل ويحرص ويجتهد، ومن باب أولى أن نحرص على ما يدفن معنا. فإذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك وإنك لتسمع قرع نعالهم، لماذا؟ لتسأل هل اتبعت الرسل؟ هل عرفت طريق الجنة؟ هل عملت لها؟ ستأل من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ هذه الثلاثة. ما تسألوا عما يسمون بالأولياء والمشايخ. أفضل أولياء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فكلنا نحن أولياء. تقسيم الجهال إلى أن أمة محمد منهم أولياء ومنهم أناس عوام لا بد أن يتصلوا بالأولياء، هذا تقسيم الجهال. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. فإذا سمعنا جاهلا أهمل نفسه ولم يعمل لآخرته وقال نذهب للولي الفلاني، الولي الفلاني يجيب الدعوة ويسمع من دعاه، والله لو سمع ما استجاب مع أنه لا يسمع. من نقص العقل أن نغسل شخصا ندهنه تراب وإذا حزبنا أمر ذهبنا نقول نذهب الولي، وهناك أناس نفعيون يقولون نعم الولي يجيب، ونفس الولي على باب قبره متى ما قلت يا شيخ العارف لا يعرف، أنا مظلوم، أنا فقير، أنا مريض، فإنه يجيبك. لا والله، أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يجيبك إلا ربك. فأريد أيها الأحباب أن نعرف جميعا أن تقسيم العوام وأشباه العوام، تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أولياء وجهال لا بد أن يتصلوا بهؤلاء الأولياء، تقسيم شيطاني. لما فرغ قلوبهم من كلام الله وكلام رسوله أوحى الشيطان لهم، الشيطان حريص، الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأدى أركان الإسلام وعرف ما حق الله وحق كتاب الله وحق رسوله وحق أئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو ولي الله. اسمع إلى كلام ربنا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبكتاب الله وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا برسول الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الشرك والبدعة. إذا وفقت إلى معرفة الشرك وابتعدت عنه وعرفت البدعة وابتعدت عنها وحافظت على أركان الإسلام أتيت بها كما ينبغي أنت ولي لله. فمتى ما سألت ربك واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا والذي لا تخفى عليه أعمالنا ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا. كل ليلة في ثلث الليل الأخير ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله لا نكيف نزول ربنا لمصلحة العباد، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من تائب، حتى يؤذن الفجر. فما أحوجنا يا أحباب، ونحن سننتقل غدا ولا ننتقل إلا بالأعمال، سواء كان هذا العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ركب الإنسان رأسه ولم يفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، ولم يفرق بين الذبح لله والذبح لغير الله، ولم يفرق بين دعاء الله ودعاء الولي هذا. ولذلك يصور لولي الله عمله وهو في قبره صورة رجل حسن المنظر حسن الكلام طيب، فيقول له ذلك الذي انقطع من الدنيا وفارق الأحباب، يقول لهذا الذي صور له بصورة عمله الصالح من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. ما هو العمل الصالح؟ من يجيب؟ العمل الصالح هو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان والعياذ بالله العمل غير صالح يصور له بصورة رجل، مثلا كريه لا يعني يسر النظر إليه، لا يسره النظر إليه، فيقول من أنت وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، يقول أنا عملك السيء. وهل يحب أحد أن يكون أن يدفن معه عمل صالح ولا عمل سيء؟ والله العمل الصالح. لكن المسألة ليست بالدعوة وإنما بالحقيقة. ولذلك نحن في مطاعمنا ومشاربنا ومأكلنا إذا كنا لا نعرف النافع من الضار نسأل، فمن باب أولى يا عبد الله أن تسأل ما يصلح قلبك، لأن القلب هذا والله يموضه الشرك والمعاصي والبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأنت مكون يا عبد الله من روح وجسد، فالروح مغذيه مما أباح الله من الطيبات، والجسد غذاؤه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله ولا تبعد ولا تباعد الأجل، فقد يهجم عليك الأجل وأنت على شرك وأنت على معصية وأنت على بدعة. كن حذرا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قد يهجم عليه. وكم رأينا إنسانا يموت في المسجد، ما شاء الله، هذه يعني من نعمة الله عليه. كان مثلا مؤمنا موحدا يموت في بيت الله، ومنهم من يموت على فراشه. فقد يموت الصحيح قبل المريض. فاحرص كل الحرص يا أخي على سلامة عقيدتك. والله إن أعظم علم يجب أن يطلب هو توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة. بقي نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يبين التوحيد، لأنه بعث في أناس يذبحون الأولياء ويطوفون بقبورهم ويذبحون الأحجار والأشجار، فمثل هؤلاء لو أمرهم بصلاة وصوم وحج والعقيدة مفقودة ما تنفعهم، ولذلك قد يكون الإنسان يصلي ويصوم ويحج لكن ما يعرف العقيدة. ولذلك والله يا أخوان لقد سمعت في سنة من السنوات من يسعى عندما حصل علينا ضيق وإذا به يقول الغوث يا رسول الله أدركنا يا رسول الله. استغيث بربك يا عبد الله في غزوة بدر. بماذا استغاث النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغاث بربه، أخذ يده حتى سقط رداءه يقول اللهم من تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداءه. فقال له الصديق حسبك يا رسول الله، فأجابه الله عز وجل فأرسل الملائكة على الخيل من السماء الرابعة والثالثة يقاتلون مع المسلمين، هي لأنه عرفوا ربهم. أما غالب المسلمين كما سمعتم هذا يسأوه عندما حصل عليه يلتفت لرسول الله، وهذا يلتفت للبدوي، وهذا للعيدروس، وهذا لابن علواء، وهذا لعبد السلام، وهذا للحسن، وهذا للحسين، مساكين بعدوا عن الله وما سألوا الهداية، هداية التوفيق من الله. لا تسألن بني آدم واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. فعلينا أن نسأل الله، الله يحب أن نلح عليه بالسؤال، فألح علي يا عبد الله أن تكون فقيه في دين الله لتكون أعمالك مقبولة ولتسعد الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن إنسان أنا مثلا أمي، والله لقد ظهر العلم وانتشر، فمثلا في هذه البلاد المباركة القائمين على هذه البلاد عندهم إذاعة القرآن وعندهم نور على الدرب، والله لقد تفقه الكثير وهو في أقصى الدنيا عرف أوقات نور على الدرب، وإذا به بالناس يسألون فتيات وفتيان يسألون، لأن عرفوا الحق، يسألون عن مثلا أصحاب الطرق، هذا يسأل عن طريقة كذا وهذا يسأل عن طريقة كذا، فيرد عليهم العلماء جهابذة. وأصبحت مثلا ردود هؤلاء العلماء أكثر من 15 مجلد كبار، لأن الحجة قامت. ما يقول أنا مثلا أمي لا أفهم، أبو هريرة ما كان يكتب أمي، وحفظ لنا الكثير من الناس. مسألة العزم مع الالتجاء إلى الله عز وجل، وأن تحضر السبب كما قلت. أما أن تقول أنا محب لرسول الله وأنا أحب الله وأنت ليس عندك شيء في بيتك، هذه محبة ليست حقيقية، محبة كاذبة. إن المحب لمن يحب مطيع، ويقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا رسول الله تهتدوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ يعني قال كل الناس، حديث كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وإن تطيعوه تهتدوا. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. قد تكفل لنا أن من تمسك بهذين الأصلين أنه يكون يعني مؤمنا. فلنحرص أيها الأحباب، وإن أحببت أن نقرأ عليكم أبواب من كتاب التوحيد الذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يبين للناس عقيدة العقيدة الصحيحة، لأنه أفضل علم وأعلم علم وأزكى علم أن تعرف ربك، سواء كان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أو توحيد الأسماء والصفات. أسئلة؟ هات الأسئلة. أخونا يقول طاف بالبيت ولم يقبل الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله ليس للبركة، حتى تحرص على تقبيله، تقبيله للسنة. لذلك عمر لما قبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تبر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. فالبركة يا أخوان في اتباع السنة، لا في الأشجار والأحجار ولا حجر الأسود ولا الركن اليماني، ولا في هذه الاسطوانات التي يتمسح بها كثير من الحجاج نراهم في مسجد رسول الله، وإذا طافوا وإذا به يتمسحون بمقام إبراهيم، هذا لجهلهم. ليس عندنا مكان نقبله للسنة لا للبركة، البركة في اتباع السنة، إلا الحجر الأسود إن استطعنا نقبله أو اليد ونسلم عليه أو نشير إليه، والركن اليماني نستلمه ولا نقبل اليد، فإن بعدنا عنه نشير لا نشير ولا نكبر. أما أن يعتقد الحاج أنه ما قبل الحجر الأسود وأن حجه ناقص، لا يا عبد الله، تقبيله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أعلنها الفاروق: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلت. فنحن يا أحباب ولله الحمد ما منا إلا وقد عرف، فإذا رأينا مثلا إنسان يقبل هذه الاسطوانات ويتمسح بالأبواب، ما نهاجمه ونقول أنت جاهل وأنت لا تعرف، لا، هذا ليس من الدعوة إلى الله. عندما نراه يتمسح نتركه، وكاننا ما رأيناه، ولكن نتمهل قليلا إذا خرج من الباب نقابله: السلام عليك يا أخي، سأل الله يتقبل منا ومنك. رأيت بعض الناس يتمسحون بالاسطوانات وبالشبابيك، وهذا ترى ليس من الدين الإسلامي، فربما تقع هذه الكلمة في قلبه فينشرها بين الناس. أما أن الإنسان يهاجم من يتمسح بهذه الاسطوانات ويقول هذا لا يجوز وهذا لا، ما يقبل منك. أو رأيت مثلا إنسان وضع يده اليمنى على يد اليسرى في مثلا غرب المسجد النبوي، وضع يده اليمنى على اليسرى وهذه لا توضع إلا لله، وأخذ يتمتم متجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن استطعت أن تذهب وتقابله عليه الصلاة والسلام وجه لوجه فتأدب، لا ترفع صوتك، سلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم، لا تزيد على هذا. بعض الناس يقول للحرس الذين هناك يعني ينصح الناس، يقول: يا أخي دعني، أنا ما جيت إلا لقبل الشباك هذا. والثاني يأتي مثلا أخبرونا، والثاني يأتي مثلا بخركة، قال: والله أن صاحبها مريض، وقال امسح بها الشباك. لا إله إلا الله، وأين الذي خلقك يا عبد الله؟ لذلك يا أحباب علينا أن نكون النامرة بالمعروف ونهى عن المنكر، وننهى عن المنكر لكن بالطريق الذي يقبله الناس، الكلام الطيب، لا تواجه أحدا بما فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من يفعل شيء يقول: ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا. فكلنا مسؤولون أمام الله، ويل للعالم من الجاهل. إذا رأيت شخص ما تقول: يا أيها الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا، هذا تفسير للآية بغير تفسيرها، لا، عليك أن تنتظر وتحرص حتى لو كنت مستعجل، فإذا رأيت من عمل شركا أو بدعة تقابله وتسلم عليه وتهش وتبش في وجهه وتقول: كثير من الحجاج يفعلون كذا وكذا، وأنت قد رأيته بنفسه، فلعل الله عز وجل يوقع الكلمة في قلبه فيستفيد ويفيد غيره. في سؤال ثاني هذا سؤال جيد. أخونا يقول: نريد الزيارة المشروعة للمسجد النبوي والزيارة لقبر، بل نقول والسلام على رسول الله، لأن مالك بن أنس كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله، كره مالك. لماذا؟ لأن الزيارة أصبحت في عهد مالك، منها شركية ومنها بدعة ومنها سنة، فالذي عرف السنة يزور زيارة شرعية، والذي عرف البدعة والعياذ بالله فهو قال كره أن يقول زرت قبر رسول الله. إذن الجواب على السؤال: زيارة المسجد، الزيارة التي تثاب عليها أن تخرج من بلادك وأنت ناوي بقلبك أنك خارج لمسجد رسول الله، فإن خرجت ناوي القبر فالزيارة باطلة وعليك التوبة والاستغفار. نحن لا نقول على الله كلاما بدون علم، لا، أن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ولذلك نقول الذي جاء وقال أنا قاصد رسول الله نقول عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ولما سئل مالك بن أنس عن رجل نذر أن يأتي المدينة مالك ما قال له تعالى؟ قال إن نذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه. يعني رسول الله قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد ومنها مسجد واسد، وقال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. هذا ترغيب في زيارة مسجد عليه الصلاة والسلام، لكن بشرطها أن لا يخرج إلا للمسجد. فإذا جيت للمدينة ودخلت المسجد النبوي وصحيت مسجد رسول الله بركعتين أنت أديت زيارة المسجد، أديت تحية المسجد، بقي عليك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان ولا يصلي ركعتين ويذهب ويسلم على رسول الله، هذه زيارة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تحيي مسجد رسول الله بركعتين ثم تذهب للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتقف أمامه متأدبا، لا ترفع صوتك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم، سلم على أبي بكر وعلى عمر، ولا تدعو لنفسك هناك. بعض الناس يظن أن الدعاء هناك عند القبر مستجاب، لا والله، هذا من بدع الناس. اذهب إلى الروضة إن كان الروضة فيها مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وصلي ما تيسر إن كان هناك لم يكن هناك وقت. وأنت ساجد يا عبد الله بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات تتوسل برسول الله، كيف تتوسل برسول الله؟ تتوسل بحقه؟ تتوسل بجاهه؟ لا، تتوسل بإيمانك برسول الله. تقول اللهم بإيماني برسولك وبتصديقي لرسولك وبمحبتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله وأن تميتني مسلما. الجهال إذا توسل يتوسل بجاه رسول الله وبحق رسول الله. ما عندنا في سنة رسول الله التي جمعها أهل العلم الثقات، ما عندنا حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم. ووالله إن النبي له جاه وأنه أعظم الأنبياء جاها، ولكن ما قال توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، بل توسل بإيمانك لرسول الله، بمحبتك لرسول الله، بطاعتك لرسول الله، لأن الله أمرك أن تتوسل بعمل، والتوسل بالعمل من أفضل أنواع التوسل. وإن تطيعه تهتدوا، هذا أمر لك بأن تطيع رسول الله، فتوسل بعملك. والتوسل بالعمل من أعظم أنواع التوسل بعد التوسل بأسماء الله وصفاته. إذن سلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وصليت ركعتين وتوسلت بمحبتك لرسول الله وطاعتك لرسول الله، انتهت زيارتك لمسجد رسول الله وسلامك على رسول الله. إن شئت أن تخرج إلى مكة، الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة، هنا بألف وهناك مئة ألف. ولا يخطر بذلك ما يدور في أذهان الجهال، يقولون الزائر لابد أن يصلي 40 فريضة. لا والله، ترك الأمر لك صلى الله عليه وسلم أن تصلي فريضة واحدة وسنة وتخرج إلى مكة، الصلاة في مكة أفضل. لكن ما دمت انتهيت من مكة وجيت للمدينة فاحرص على أن تكثر من أن تجعل صلواتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة بألف مكة قد انتهيت منها. لكن لا تعتقد أن الزيارة لا تصح إلا ب40 فريضة، هذا اعتقاد الجهال الذين لا يعرفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذن الزيارة الشرعية للمسجد النبوي وللسلام على رسول الله. زيارة مبتدعة مثلا للقبور، أنه إذا جاء عند القبر يظن أن الدعاء مستجاب فيكثر من الدعاء، لا. وزيارة شركية أن يطلب من الميت كما نشاهده، يأتون بأوراق وبخطابات يذكرون فيه حاجتهم، هذا مظلوم وهذا مدين وهذا، يحاولون أن يقذفوا بهذا الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله حي في قبره صلوات الله وسلامه عليه، والله حي في قبره حياة برزخية ليس كحياة الدنيا، ولكنه الله لا يجيب أحد ولا يسمع أحد. لذلك علينا أن نكون فقهاء بدين الله حتى تكون أعمالنا مقبولة. وقد يقول إنسان كيف أكون فقيها؟ والله إن أردت وسألت ربك الهداية وبحثت عن ورث في رسول الله، من هم ورث النبي؟ من يجيب؟ الذين يقولون قال الله وقال رسول، هؤلاء ورث النبي. أما قال فلان وقال علان قصيدة البصيري والبردة الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، إن لم تكن في المعاد أخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم يعوذ بالله. هذا حق الله جعله لرسول الله لجهله. لا انتبه يا عبد الله، انتبه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما أن تأخذ حق الله وتجعله رسول الله، هذا والله شرك أكبر. والله لو أديت ربا الإسلام كلها وأنت على هذه الحالة ومت ولم تتب فأنت من حطب جهنم. الدليل على هذا والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما خطر بباله الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ها لئن أشركت ليحبطن عمله. الشرك يا أحباب لابد من معرفة الشرك والتوحيد. وكيف نعرفها؟ إن تنزل الملائكة، ما حنا الرسل ينزل عليه، لا، الدين واضح وروح الشمس في ربيعة النهار. عليك أن تذهب للمكتبة، أعطيني كتاب في أذكار النبي، أعطيني كتاب في يعني مثلا في سيرة النبي، وهكذا تكون في بيتك أنت وأولادك فتكون أولياء. المرأة ولية والرجل ولي والابن ولي، كلهم أولياء إذا عرفوا الله حق الله وأدوا، وعرفوا حق عباد الله وأدوا. أقول يا أحباب نحن نتكلم بهذا الكلام لأن الله سمعنا وسمعنا. والله لقد سئلنا في هذا المكان من يقول أنا نذرت إذا رجعت من بلادي أذهب وأذبح ذبيحة عند الولي. نعوذ بالله، ذبح ذبيحة عند الولي؟ هل هو رب؟ هو الذي خلقك؟ رزقك؟ الذبح يا عبد الله للذي خلقك وغذاك وأرسل لك رسول وبين لك طريق الجنة واضحا وطريق النار واضحا وأمرك بسلوك طريق الجنة. والله يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ذبح لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا والمسلمين. فالذي إذا رجع ذهب لما يسمى بالولي وذبح الذبيحة هذا كالتي نقضت غزلها. علينا أن نحرص ونجتهد يا أحباب. نعم أحسنت. هذا يسأل عن أنواع التوحيد الثلاثة في كتاب الله. من عرف أنواع التوحيد وعرف مثلا ضد كل نوع هذا هو ولي الله. ما هي أنواع التوحيد؟ في واحد من الأخوان يقول فلا أنواع التوحيد ما هي؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. بعدين تكتب إن شاء الله. توحيد الربوبية هذه أنواع التوحيد في سورة الفاتحة الثلاثة، والعلماء استخرجوا لنا أنواع التوحيد من القرآن الكريم. نبين الآن ما هو توحيد الربوبية وهل يدخل الشخص في الإسلام أو لا يدخله. توحيد الربوبية أن توحد ربك بأفعاله هو. أفعاله ما هو؟ أفعال الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، الذي ينبت الأرض، الذي يخلق الجنين. هذا في ممكن أن يعتقد إنسان أن الولي يعلم الغيب؟ لا، الذي يعلم الغيب ربنا، والذي ينزل المطر ربنا، والذي يحيي الموت ربنا، والذي يبعثهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجمعه هو ربنا. هذا توحيد الربوبية. المشركون ما كانوا يجهلون هذا التوحيد، لكنهم يا أحباب لما قال لهم الرسول توحيد الألوهية، وهو قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ايش معنى لا اله الا الله؟ افردوا الله بالعبادة وحدوا لا تعبدوا الا ربكم. معنى لا اله الا الله ان تنفي جميع العبادات عن غير الله وتثبتها لله عز وجل. الذبح والصلاة والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل كل هذا لله عز وجل. فلما قال لهم النبي قلوا لا اله الا الله قالوا لا اجعل الالهة، يقول نحن عندنا الهة في الكعبة والهة في البيت والهة في الطريق، عندنا الهة كثيرة وانت تريدنا ترد جهال المساكين تردنا فيه لا واحد ما. ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلمه الا القليل. اذا توحيد الالوهية ان نوحد ربنا بافعالنا نحن، الصلاة من افعالنا، الصوم من افعالنا، الحج من افعالنا، النذر من افعالنا، التوكل من افعالنا، الاستغاثة الاستعانة كل الذبح كل هذا من افعالنا نحن، كلها نجعلها لله. فلو صرفت شيئا منها لغير الله احبطت عملك يا عبد الله. يعني لو ان الانسان اذا رجع وذهب لما يسمى بالولي ذبح الذبيحة هذا قد يموت هناك عند الولي، ما يرد الولي ما يرد الموت عنه فيكون من حطب جهنم، بطلت الصلاة والحج وكل شيء. لا تعبد إلا ربك. توحيد الألوهية إذن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، الصلاة من فعلك، الصوم من فعلك، الحج من فعلك، الدعاء من فعلك، الاستغاثة من فعلك، النذر من فعلك، كلها اجعلها لله يا عبد الله. إذن إذا عرفت توحيد الألوهية أصبحت مسلم مؤمن. توحيد الألوهية ألهت ربك، عبدت ربك، نفيت جميع العبادات عن المخلوقين أحياء وأموات وأثبتها لربك لأنه هو الذي خلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. نعم. إذن الذي نوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء كثير من الناس ضل في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تعريفه أن تصف الله بما وصف به نفسه. مثلا استوى على العرش ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى. يعني تعتقد اعتقادا جازما أن ربك أخبرك أنه فوق السماوات وعلى العرش وهو ليس بحاجة إلى العرش. في 7 آيات من كتاب الله الرحمن على العرش استوى. كثير من الناس إذا قلت له أين الله يقول الله في كل مكان، أعوذ بالله. هذا مذهب الحلولية، مذهب الحلولية ابن عربي صاحب الفصوص الآن يعبد هذا الكافر العنيد، لأن ابن عربي كان يقول في فصوصه بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء، أعوذ بالله يصادم القرآن. ولذلك كتب فيه علماء مثلا زمانه رسالة، هذا موضوع الرسالة عنوانها تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. يقول إنه أتي بالبراق، شوف الكذب، أتي بالبراق وركب على البراق وجاوز السماوات العلى وجلس مع ربه على العرش، والله إن ذلك لكذب، رسول الله ما رأى ربه فضلا أن يجلس عنه. ويقول ابن عربي هذا إنه جلس وهو حلولي. فإذا عبد الله إذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان سأل جارية ما درست ولكن بفطرتها، لأن إذا صلت تقول سبحان ربي الأعلى، ما تقول سبحان ربي اللي بكل مكان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت الله في السماء، يعني فوق السماوات وعلى العرش. والله إن بعض الناس عندهم مثل الدكتوراه لكنها في غير كتاب الله، خذوها بس للجاه وخذوها للمال. لا يا عبد الله، إياك أن تأتي ربك وأنت مكذب لربك ومكذب لرسولك. الذي يقول أن الله في كل مكان كذب الله وكذب رسوله، والذي يكذب الله وكذب رسوله يكون من الجنة. كان يقول يا ربي أنت ما تعرف تصف نفسك، أعوذ بالله، يا رسول الله أنت ما تعرف. لا، توحيد الأسماء والصفات أن تصف الله بما وصف به نفسه. له سمع ولك سمع، لكن سمعك ليك سمع الله. الله يغضب وأنت تغضب، ولكن غضبك لك كغضب الله. الله يمكر وأنت تمكر، مكر الله عدل ومكرك ظلم. هذه التي ثبتت الله اشترك فيها في الاسم، لكن العبد مكره وسمعه يليق بضعفه. ورب العزة والجلال كل ما ثبت له من أسماء قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمى بعض الناس العزيز والله العزيز، لكن ليس العزيز كالعزيز، هذا عزيز مسكين مكتوب عليه الموت. أخونا يقول حكم قراءة الفاتحة عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند مثلا زيارته، ونحن نقول كما قال مالك سلمت على رسول الله، نقول زرت رسول الله، لأن الزيارة أصبحت فيها فيها شرك، منها ما هو شرك ومنهم ما بدعة. يقول هل تقرأ الفاتحة عندما سلم على رسول الله، أقرأ الفاتحة هناك أو أقرأها كذلك هناك عند المقبرة إذا زرتهم؟ نحن يا أحباب ما نقول هذا يجوز إلا إذا وجدنا دليلا. الصلاة عن الميت مثلا، الحج عن الميت عليه دليل، الدعاء للميت فيه دليل، قضاء مثلا صوم الميت إذا كان عليه دليل، الصدقة للميت عليه دليل، لكن قراءة القرآن للميت الفاتحة وأي سورة ما عندنا دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان الناس في شرك وجهالة، منعهم عن زيارة القبور لأن ما زالوا متعلقين بأصحاب القبور، فلما استقر الإيمان في قلوب الناس قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الصحابي قال يا رسول الله أمرتنا بزيارة القبور، ماذا نقول؟ انظروا يا إخوان، انظروا إلى العقلاء، ماذا نقول؟ قد نقول بدعة وقد نقول شرك. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما قال اقرأ الفاتحة. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابي في حاجة إلى ما يقوله عند أخيه المسلم سواء كان نبيه أو غيره. قال له قل السلام عليكم، ما قال اقرأ الفاتحة. دليل آخر على أنها ما الرسول ما أمر بها، أن الرسول إذا دفن الصحابي والصحابية هناك يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما يقول اقرأوا لهم الفاتحة. يكفي هذا الدليل؟ دليلين. الدليل الأول أنه ما بين السائل أن يقرأ الفاتحة، قال له سلم عليه فقط. الدليل الثاني أنه إذا دفن الميت عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا لأخيكم، ما قال اقرأ الفاتحة. فنحن أتباع محمد لا نزيد يا أحباب. وإن كان كثير من الناس مساكين يقولون، ومنهم من ينتسب إلى العلم يقول يجوز قراءة القرآن إلى الميت، طيب أين الدليل؟ نحن ما نستطيع أن لأن الإنسان الذي يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز إنما يوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يا عبد الله. نعم، إذن قراءة الفاتحة ما ولا إهداء القرآن للميت ما عليه دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نفعله، ولكن ندعو لموتانا، نحج لموتانا، نقضي ديون موتانا. نعم. أخونا يقول ما حكم المولد وما أدراك ما المولد؟ يا أخوان علينا جميعا أنا وأنتم أن نسمع بأسماعنا، لا نسمع بأسماع المشايخ والمرتزق الذين يجمعون الأموال للمولد. المولد والله تخوين لرسول الله وضد لما جاء برسول الله. أقول هذا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وقال ما بعث الله من نبي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. المولد متى وقع؟ هل الرسول عامل لنفسه مولد؟ عامله لإخوان الأنبياء؟ هل الصحابة عاملوا له مولد؟ هل الأئمة الأربعة عاملوا له مولد؟ والله ما عرفوها. في القرن السابع حدثت قضية المولد، حدثت من في عهد الدولة الفاطمية وهم فساق فجرة كفار، قالوا نعم المولد للنبي، يعني أحدثوا دين جديد وأصبح الناس يتلقفون المولد، ولذلك يقرؤون السيرة سيرة النبي، وإذا وصلوا ولادته قاموا لماذا قمتم؟ قال جاء النبي، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك عنه قبره حتى تقوم القيامة، وأول من يشك عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الطرق يقول إن جاء للنبي زائرا وناداه ومد الرسول يده وسلم عليها، وبعضهم يقول أصحاب الطرق، فإياكم إياكم أصحاب الطرق وإياكم والذين يرغبون في المولد فإنهم يغشونكم ويوم القيامة يتبرون من أعمالكم. المولد بدعة من البدع وكل بدعة ضلالة. قال الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. وهل في إنسان يزعم أن الرسول ترك من الدين شيء؟ والله ما ترك شيء، لكن بلي المسلمون بها لما بعدوا عن القرآن والسنة. لهم الحق أن يتهافتوا عليها ويقدموا الذبائح ويأتون بالقصائد الشركية كقصيدة البصيري وغيرها من المدايح الكاذبة الذين يأخذون حق الله ويجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المولد بدعة وكل بدعة ضلالة، وإياك إياك يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة وأنت مكذب لرسول الله، يعني تحرص على هذا المولد بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتمه عن الناس. لا إله إلا الله، والله لو كان من الدين لفعله الرسول لنفسه وللأنبياء قبله، ولفعله الصحابة، ولفعله الأئمة الأربعة، كل واحد منا يتبع مذهب من المذاهب. أنا أسألكم بالله، هل وجدتم في كتب الأئمة رحمة الله عليهم الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم؟ والله ما وجدوا، ما عرفوا المولد ولا ذكروه، ولا ذكروا هذه الطرق التي يتهافت الناس عليها. لكن في القرن السابع حدث البلاء العظيم لكون المسلمين بعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الاستقامة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعمل المولد هو عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أنهم يلمزون أهل السنة، يقولون أهل السنة لا يحبون رسول الله. والله الذي لا يعمله هو الذي يحب رسول الله، لأنه الذي يعلم أن رسول الله ما كتم شيء من الدين، والذين يعملون هم الذين يخونون رسول الله شاءوا أم أبوا. الله المستعان. ونسأل الله يا أخوان أن يفتح قلوبنا وأن يبصرنا بديننا حتى لا نأتي يوم القيامة ونحن قد أتينا ببدعة فقد تسبب في الطرد من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في أهل الموقف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يذهب إلى عند حوضه، فتأتي من أمتي وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة من أمة النبي وتطرد، فيقول النبي: أمتي أرام على أثارهم وضوهم الوضوء والسجود. قالوا: إنك لا تدري، إنهم بدلوا وغيروا، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغير. انتبه يا عبد الله، وإذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها، قل: من هي؟ رسول الله الواحدة. قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. الرسول ما عرف المولد ولا عرف الطرق، فإذا أنت تريد أن تكون أفضل من رسول الله وأفضل من أصحاب رسول الله وأفضل من الأئمة الأربعة؟ لا والله. فهذه والله نصيحتي لنفسي ولكم، وأسأل الله أن يبصرنا بديننا حتى نأتي ونشرب من حوض رسول الله. نعم. الظاهر أن الأذان قريب، يمكن نخلي هذا بعد حكم المبيت مبدأ. هذا يسأل سؤالين، سؤال الكلام عليه إن شاء الله بعد الأذان، نسمع أذان الأذان ثم إذا انتهينا الأذان نصلي على رسول الله ونبدأ فيه. يعني سماع العلم أفضل من صلاة ركعتين، ركعتين تصليها فيما بعد، لكن سماع كلمة تستفيدها والله من العلم. ولذلك كان مالك عنده تلاميذه، فلما انتهى المؤذن قام أحد التلاميذ يصلي، فقال مالك: ما الذي قام إليه بأفضل مما هو فيه؟ تقييد العلم أفضل من صلاة ركعتين، لأن الركعتين تلحقها، لكن العلم. هذا يقول المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة للأقوياء واجب، فمن تركه عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة للفقراء مكة يوزعها عليهم ولا يأكل منها، واجب على الأقوياء. أما الضعفاء في نصف الليل يسمح لهم بالخروج إلى منى. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولذلك دليله دليل أنه لا بد من ذبيحة من نسك، قول ابن عباس: حبر الأمة من ترك من نسكه شيء فليهرق دم، وهو نسك. نعم. والنسك ما يرشيش في الليل، وإحنا في الكار وجات الريح وزوك معنا واحد الطيب قلنا نتفرق على وسافينا كارو تخلنا والله نحتاج ثلاثة هبت صحيح هبت علينا ريح صحيحة وملت التراب، لكن نحن في عبادة لو جلسنا هناك كان خير لنا، فإذا خرجنا قبل على كل واحد منا ذبيحة مع الاستغفار والتوبة. ذبيحة يفز على فقراء مكة. خلاص تكتبها في وصيتك، وإذا جيت أنت السنة الآتية ولا جاء أحد أقربائك أعطه مثلا قيمة الذبيحة وقل ضعها في البنك الذي يتقبل الهدايا والحمد لله. تم الذبيحة. نعم. هي ضروري غالبا. جزاك الله خير. ها بعد الغداء. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة التفضيل. اللهم قل الحمد لله بعثت الرسول. يا إخوان، سؤال مهم هو مسألة التوسل، لأن كثير من الناس يخطئون بالتوسل. التوسل إما أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا من أعظم أنواع التوسل، تقول يا رحيم ارحمني، ويا قوي قوني على طاعة الله، يا رزاق ارزقني، أسماء الله. الشيء الثاني أعمالك الذي عملتها لله عز وجل، إذا حصلت عليك كربة تتوسل بها إلى الله. من ذلك أن ثلاثة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة في من كان قبلنا يمشون في الطريق، أواهما المبيت، ما حصلوا الناس يجلسون عندهم وما هناك إلا غار، فدخلوا فيه خوفا من السباع وخوفا من المطر، دخلوا في الغار وأرسل الله عليهم صخرة سدت فم الغار، اختبار امتحان. ففي هذه اللحظة قال بعضهم لبعض ثلاثة: ما ينجيكم من هذا إلا عمل عملتموه لله عز وجل خالصا لله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبواني شيخاني كبيراني، وكنت لا أقدم عليه مال ولا ولد، يعني ما مثلا أغذي أولادي ولا زوجتي إلا بعد أن أكرم أبوي بذلك. قال: وإنه ذات يوم كان يرعى الإبل والغنم، ذهبت بعيدا ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما لأن غذاءهم كان من اللبن، وبقيت أنتظر متى استيقظاني والزوجة والأولاد يطلبون مني وأنا أمتنع، حتى برق الفجر فقام فقدمتم لهما اللبن فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة قليل رأوا النور. قال الآخر: اللهم إني كنت لي ابنة عم وكنت أريدها عن طريق غير مشروع، وهي مؤمنة، يعني أريد يعني الزنا معها والعياذ بالله، وهي تأبى وتمتنع، وإنها ذات يوم ألمت بها حاجة فكادت تموت من الجوع، فذهبت لهذا ابن عمها، قالت يا ابن عمي أعطيني. قال: لا يمكن حتى ترضين بما أريد، وهو فعل الفاحشة. فقدم لها 120 دينار أو درهم، وجلس منها مجلس الرجل من أهله، فصاحت وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، عملك هذا لا يجوز. قال: فقمت عنها ما فعلت شيء، وتركت لها الدراهم، ذكرته بالله. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث وقال: اللهم إني كنت صاحب أموال وأستاجر الرجال، وإن رجلا عمل عملا بسيطا بفرق من أرز، فلما عمل الرجل هذا الفرق ذهب، يمكن صاحبه الذي أجره بعيد غائب عنه، الرجال ليس في حاجة إلى هذا، عنده مال. قل: فذهبت وتركته، وفي يوم من الأيام افتقر ذلك الرجل الذي اشتغل بفرق من الأرز، فجاء لصاحبه قال: لي فرق من أرز. قال: يا عبد الله أعطني أجري، وهو عنده شيء كثير لأنه في حاجة. قال اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من البقر والغنم والرعاه فهو لك. قال يا عبد الله اتق الله تستهزئ بي أنا لي شيء بسيط. قال والله إن ذلك كله من ذلك الفرق بعت واشتريت حتى أصبح هذا المال. قال فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة فإذا هم يمشون. انظروا يا أخوان، الأول مثلا يعني توسل إلى الله ببره لوالديه وأنه لا يقدم أحد عليهم. الثاني توسل بعفته عن الزنا. الثالث توسل بعدم أكل أموال الناس. ما لكن غالب المسلمين اليوم يتوسلوا بفلان وعلان والجيلاني وعبد القادر وعيدروس والكاظم ورسول الله والحسن والحسين. لا يا عبد الله، توسل بالذي خلقك ويميتك ويبعثك هناك ويسألك ماذا عملت في هذه الدنيا. هل أطعت الرسل؟ هل عرفت طريق مثلا ما أمرك به الرسل؟ هذه أنواع التوسل الثلاثة الذي ومن ذلك أن تتوسل بالعبد الصالح. كيف تتوسل بالعبد الصالح؟ إنسان تراه من عمار بيوت الله عز وجل، ترى فيه الخير، تقول يا عبد الله ادعو الله أن يفقهني في دين الله، وهو عندك حاضر، ما هو غائب ولا نايم ولا ميت. فهو يدعو إلى الله، فقه أخي في دين الله، اللهم فقه في دين الله، اللهم أميته مسلما، وهو يأمن. ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل رفع يده، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وقال ما شأنك؟ قال يا رسول الله تأخر المطر وماتت الدواب وجاء العيال، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فما نزل إلا وأصبحت شوارع المدينة تعود بالماء. أخذوا أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. من الجمعة الثانية الرسول على المنبر جاء ذلك الرجل وغيره وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرضاها عنا، تهدمت البيوت وانقطعت السبل. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه، هو توسل بدعاء رسول الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل أنه لا يتوسل إلا بالحي الحاضر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أجدب المسلمون في عهد عمر سنة السابعة من الهجرة حتى أصبح الأرض غبار. فقال عمر نتوسل إلى ربنا، نستغيث ربنا. فجمعهم عمر وقال أين العباس عم النبي، وكان من فقهاء الصحابة. فقال قم يا عباس ادعو الله، صلي وادعو الله أن يغيثنا. فتقدم العباس وسأل الله عز وجل وجاء المطر. فهذا دليل على أنه لا يتوسل إلا بحي حاضر قادر، يعني تطلب منه ما يقدر عليه. ما تقول له يا ارزقني ذكاء أو ولدي مريضا مثلا اشفه، لا، الذي يشفي ربك. هذا هو أنواع التوسل الجائز يا أخوان، وهو حديث في الجامع الصحيح الإمام البخاري. ولذلك أحباب، على علامة أننا نحب الله ورسوله أن يكون في بيوتنا شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، كتاب في السيرة، كتاب في الأذكار، كتاب في البدعة والسنة. فإذا ما عرفت الخير والشر فكيف؟ فإنك عند ذلك تعمل الشر وربما تترك الخير. وكان حذيفة بن اليمان من أصحاب رسول الله يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلذلك يا عبد الله والله لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق واضح أوضح من الشمس في غربات النهار. فمن سأل ربه أن يرزقه هداية التوفيق وهي ملك لله عز وجل، وأحضر السبب واتصل بورثة النبي، وهم من هم ورثة النبي؟ العلماء الذين يقولون قال الله وقال رسول، فإنه يموت مسلما إن شاء الله تعالى. وإن ركب رأسه ولا يدري عن ولا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، مسكين يموت ربما كافرا مشركا. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دين الله، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الصلاة والسلام. نعم. يقول المدايح والقصائد في الإسلام لرسول الله، ما عندنا مدايح ولا قصائد. ولذلك البصيري والبرعي لما مدحوا رسول الله أخذوا حق رسول الله، حق الله وجعله رسول الله. انظر إلى مثلا البصيري ماذا يقول، ينادي يقول يا أكرم الخلق، ينادي الرسول يستغيث به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، وإن لم تكن في المعادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إلى أن قال فمن علومك علم اللوح والقلم. ها هذه كلها خاصة بالله عز وجل. ولذلك الناس ربما يقرؤون في المولد، المولد بدعة، ويقرؤون في الشرك، الله المستعان. فليس عندنا مدايح لرسول الله، عندنا الصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الناس بشفاعة رسول الله أكثرهم عليه الصلاة، مو أكثر لهم مدايح. ربنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمدحه أكثر مدحه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذين مدحوه هؤلاء ما يعرفون القرآن ولا السنة، فأخذوا حق الله وجعلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر البدع، مثلا بردة، وكذلك قصائد مثلا مثلا اليمني. فالمدايح كلها غالبا يكون فيها شرك. بل علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله ونقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، ونبتعد عن أهل المولد اجتمعوا، ونقول لهم أن هذا بدعة ولا يجوز، وإنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء كما أكمل الدين. ولو أن المولد من أمن الدين لبينه رسول الله. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة، وهو بدعة باتفاق أهل العلم، من ابتدع بدعة يرى أن حسن فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. إذا رسول الله ما عمله لنفسه ولا لإخوانه الأنبياء، ولا عمله أصحاب رسول الله، ولا عمله الأئمة الأربعة، متى وقع المولد؟ في القرن السابع من الهجرة، عندما بعد الناس عن القرآن والسنة، وأصبح القرآن يقرأ على الأموات، تلقوا هذه البدعة ووقعوا فيها. ولذلك ينادون رسول الله ويستغيثون به هناك، وإذا مر عليهم ذكر النبي وإذا بهم يقومون. لماذا قالوا حضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة برزخية لا يخرج يده ولا خرج للناس، ولا ينشق عن القبر إلا يوم القيامة. الله المستعان، الله المستعان. ما عندنا طريق في الإسلام إلا طريق محمد بن عبد الله، كل الطرق طرق ضلال. قلنا خط النبي خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه الخطوط. قال كل خط عليه شيطان يدعو إليه،